وآمر بلفظة تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. هذه مسألة أيضا من مسائل الأمر، وهي مسألة الآمر هل يدخل في عموم خطابه أو لا يدخل، بمعنى أن المتكلم إذا أتى بصيغة أمر وكانت الصيغة عامة تشمله من حيث اللفظ وتشمل غيره، فهل يدخل الآمر وهو المتكلم هل يدخل في عموم كلامه أو لا يدخل؟ يعني لو قال الأب لولده من دخل الدار فأكرمه، فمن من صيغ العموم؟ طيب لو دخل الأب فهل يلزمه أن يكرمه بمقتضى هذا الأمر أو لا؟ فقال المؤلف رحمه الله وآمر بلفظة تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. المؤلف في الغالب إذا أورد المسألة بصيغة الاستفهام فهو يشير إلى الخلاف، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة هل يدخل الآمر في عموم كلامه أو لا، فالأكثر من العلماء قالوا يدخل. لماذا؟ مراعاة لعموم اللفظ، لأنه قال من دخل داري فأكرمه، ومن من صيغ العموم فيشمل المتكلم أيضا. وبعض العلماء قالوا لا يدخل، لأنه يبعد أن يأمر الإنسان نفسه، وقال يعني من النادر أن يقصد الإنسان إدخال نفسه في العموم الذي تكلم به، فجعلوا هذا الاحتمال احتمال الدخول بعيدا، فلهذا لم يدخلوه إلا بدليل. لكن الجمهور على الأول وهو أن الآمر إذا تكلم بلفظ عام فالأصل أنه يدخل فيه، سواء كان أمرا أم نهيا أم خبرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في حجة الوداع بفسخ الحج إلى عمره فترددوا وامتنعوا في أول الأمر، واحتجوا بحاله صلى الله عليه وسلم، يعني احتجوا بأنه هو عليه الصلاة والسلام يعني ما فسخ إحرامه وحولها إلى عمرة، وهو تكلم بلفظ بأمر عام يشمله وفهموا منه هذا الدخول، ولهذا احتجوا بحاله عليه الصلاة والسلام حتى بين لهم المانع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فبين هناك أن هناك سببا مانعا وهو سوق الهدي. وكذلك في النهي، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يعني أن يصوم الإنسان يومين متتابعين بدون أن يفطر بينه، فنهى أصحابه عن الوصال، الصحابة قالوا لكنك تواصل يا رسول، ففهموا من هذا أن الناهي يدخل في عموم نهيه، حتى بين لهم الفرق بعد ذلك وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. وهكذا في الخبر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، فقالوا ولا أنت يا رسول الله، فهم فهموا أن هذا الكلام الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم يشمله أيضا، وأرادوا أن يتأكدوا منها، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا المتكلم يدخل في عموم كلامه إلا بدليل يدل على عدم دخوله. وهذه مسألة تنفع في مسائل كثيرة، ولا سيما في مسائل الخصائص النبوية، يعني هناك كثير من الأفعال التي قيل بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المسألة مرتبطة بهذه المسائل. وهي دخول الآمر في عموم كلامه.